الحديث من حفظ على أمة 40 حديثا، هذا لا يأخذ طريق من كذاب أو متهم أو ضعيف جدا، هذا لا يحسن بالمجموع.